يقول أحس به والده اليوم وهو يقصر بنطاله، فقال لسه برضو النظام الهباب ده، هل يعد هذا الاستهزاء بالسنة الذي يكفر صاحبه؟ صاحبه علم أن أخبره أنها تغسل الثوب من السنة. وهناك حديث البخاري لا، الذي يظهر الله أعلم وأعلم أن هذا الأمر ليس معلوما من الدين بالضرورة، بل هو يظن أن هذا من التطرف مثلا والتشدد والتزمت، خصوصا علماء السوء الذين يفتون بأن هذه أمور تافهة ونحو ذلك، فهو لا يقصد بالنظام ده التزام السنة، وإنما نظن أنه قصد بذلك ما يظنه تشددا أو تزمتا، فلا يكفر وإن كان على خطر عظيم. ونسأل الله العافية ونوصيك بالرفق معه لعل الله يهديه، وعلى أي الأحوال نفذ ما تعلم أنه من السنة.